شيخ صالح، المكوث في المسجد ليلة كاملة أو جزء من الليلة هل يسمى اعتكاف؟ نعم، يسمى اعتكاف الجلوس في المسجد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ولطاعة الله، يعتبر اعتكافا. قد يكون ليلة، فقد نذر عمر رضي الله عنه أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك. اعتكاف الليلة واعتكاف اليوم واعتكاف الساعات كله يعتبر اعتكافا. نعم.